جاء جمع من القوم الملاحدة إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكانوا يسمون في عصرهم السمنية، ينتسبون إلى رجل يسمى بهذا الاسم. جاءوا إليه يتحاورون معه، هل هناك نبي مبعوث؟ هل هناك رب؟ كل شيء وجد صدفة في هذا الكون، فيه رب؟ هل هذا النبي الذي تتبعونه وتنشرون سننه، هل هو فعلا صلى الله عليه وآله وسلم، هل هو نبي مبعوث بحق، أم أنه رجل ذكي استطاع أن يتكلم مع الناس بأنواع من الكلام حتى أقنعهم أنه نبي؟ جعلوا يتحاورون مع أبي حنيفة على أن هذا الكون وهذه الموجودات ليس لها خالق. فقال لهم أبو حنيفة: ينبغي أن نتحاور عند الأمير، عند أمير البلد. فتواعدوا من غد عند أمير البلد. فلما جاء من غد تعمد أبو حنيفة أن يتأخر عليه، فلما جاء وصل متأخرا قال بعضهم لبعض وهم يشيرون إلى أبي حنيفة، قالوا: انظر إلى هذا الرجل الذي تدعي أنه من علمائكم وأنه يدعو إلى الخلق الحسن والوفاء بالعهد والوعد، يأتي متأخرا. فسأله الأمير، قال: لما تأخرت يا أبا حنيفة؟ فقال أبو حنيفة: إني لما أردت أن أعبر النهر لأصل إليكم ما وجدت مركبا. فقال له الأمير: فماذا فعلت؟ قال: انتظرت على شط النهر أنتظر أن يأتي مركب. فبينما أنا أنتظر إذ هبت ريح شديدة، ثم جاء مطر شديد، ثم صاعقة، فأقبلت الصاعقة فشقت الشجرة التي بجانبي نصفين، فوقع نصف في البحر في النهر ونصف في البر، صدفة كذا انقسمت بهذه القسمة. يقول: ثم صدفة قفزت قطعة حديد من الأرض، ثم صدفة انطلق غصن من أغصان الشجرة ودخل في حلقة في قطعة الحديد فتحولت إلى فأس، صدفة من غير صانع. ثم صدفة أقبل هذا الفأس وأخذ يضرب الخشبة التي في النهر، سبحان الله، لا لم يضرب اللي في البر، ضرب اللي في النهر صدفة. وهم الملاحدة يستمعون إليه ويلتفت بعضهم إلى بعض، يقول: هذا مجنون ولا عاقل؟ يقول: ثم صدفة لما تم صنع القارب أقبل هذا الفأس صدفة إلى ألواح مرمية بجانب القارب وصنع منها مجاديف، ثم صدفة قفزت المجاديف إلى جانبي هذا القارب فأقبلت وركبت، ثم سبحان الله صدفة من غير ما أقول للقارب توجه إلى الأمام، فإذا بالقارب يسير من نفسه حتى وصلت إليكم. عشان كذا تأخرت يا أيها الأمير، والآن تعالوا نبدأ المناظرة التي اتفقنا عليها، هل الكون له خالق أم وجد صدفة؟ فقال له أولئك الملاحدة: انتظر انتظر، أنت مجنون أم عاقل؟ قال: لما؟ قالوا: معقول قارب كامل يوجد من غير صانع؟ يعني لو مشينا لك أن الصاعقة ضربت الشجرة وقسمتها نصفين، ومشينا لك أن نصف وقع في البر ونصف وقع في البحر، كيف يأتي هذا الفأس ويصنع من غير صانع؟ معقول؟ ثم كيف يجدف ويصل إلى هذا المكان؟ كيف ما حمله التيار وقذف به يمين؟ أنت معقول ولا أنت مجنون ولا عاقل؟ فقال أبو حنيفة: سبحان الله، أنتم الآن تدعون أن هذه السماوات السبع بنجومها وكواكبها وجريانها، والشمس تطلع في وقت محدد وتغيب في وقت محدد، ولها ارتفاع محدد لا ينقص ولا يزيد، وهذا القمر الذي نعرف به حساب الشهر أننا في بالنظر إليه فقط نعرف أننا في أول الشهر أو في ثلثه أو في نصفه أو في الثلث الثاني، وهذه البحار وهذه الأنهار وهذه النباتات والحيوانات والجبال، تزعمون أن كل هذا وجود صدفة، ولا تصدقون أن قاربا واحدا فقط وجد صدفة؟ فبهت الذي كفر. الإلحاد هو أخيب وأذل فكرة وجدت في التاريخ كله، لكنها اليوم مع الأسف بدأت تظهر وتدخل الآن إلى حسابات تويتر. تجد هناك حسابات لقوم ملحدين وينشرون الإلحاد، تدخل إلى الفيسبوك تجد ذلك، تدخل إلى انستغرام، تدخل إلى غيره من وسائل التواصل، اليوتيوب مليان من أشخاص يدعو الناس إلى أن ينكروا أن هناك خالق، ينكرون أن يوجد خالق، مع أن أبا جهل وأبا لهب وأمية بن خلف وغيرهم ما أنكروا أن في خالق، بل كانوا يقرون أن في خالق، لكن هذه الأصنام تقربون إلى هذا الخالق. فرعون وهو فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك فرعون لما جاء موسى وتناظر معه قال فرعون لهامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. طيب موسى ما قال لك إن إلهه في السماء، لماذا تقول يا هامان ابن لي صرحا؟ ليش ما قلت احفر لي بئرا أبحث عن إله موسى، جهز الحاشية والجيش نطلع نبحث عن إله موسى في البر والصحراء؟ ليش اعتقد فرعون مباشرة أن إله موسى في السماء؟ فيقول يا هامان يا وزيري اصنع لي صرح، اصنع لي سلما طويلا حتى أصعد وأنظر إلى إله موسى. ثم قال فرعون وإني لأظنه كاذبا، أدرك أنه أقر بالخالق فأنكر مباشرة. لكن لما جاءه الموت قال آمنت أنه لا إله إلا، طلع ما في نفسه. ولذلك قال الله تعالى عن فرعون وجحدوا بها، جحدوا في إله واستيقنتها أنفسهم. ليش؟ ظلما وعلوا، بس تكبرا عن اتباع الحق. اليوم مع الأسف بدأ عدد من الناس يتبنى الإلحاد. السؤال، هل تكذيبهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه نبي مرسل، أو تكذيبهم بالخالق، هل هو يا جماعة بناء على اعتقاد داخلي، أم هي موضة ركبوها أكثرهم؟ على الأقل ركبها أكثرهم ووجهة نظر هكذا أعجبته لأنها تفكه وتخلصه من القيود الشرعية. قبل فترة ليست بالبعيدة اتصل بي أحد الشباب وقال فيه رجل أريد أن أحضره إليك، عنده عقيدة أريدك أن تناقشه فيها. فجاءوا إليه في البيت وجلسوا، وإذا رجل يعني شاب مرتب وعاقل، فتحاور معي، وكان هذا قبل رمضان بيوم أو يومين، وإذا هو ملحد. قلت طيب أنت ماذا تعتقد؟ قال أعتقد أننا كنا ذرات صغيرة، وبعدين هذه الذرات تطورت وكبرت شوي، ثم هذه الذرات صار لها يدان ورجلان، بعدين شوي شوي صارت زي الضفادع كذا، ثم بعد فترة من الزمن تطورت وكبرت شوي صارت تمشي على قدمين، ثم بعد فترة من الزمن تطورت وصارت قرود، وبعدين هذه القرود تطورت وصارت آدميين اللي هو أنا وأنت. قلت أرجوك كل واحد يتكلم عن نفسه. أنت تعتقد أن أجدادك كانوا قرود؟ قال ما هو بعتقد، هذا صحيح. قلت لا فكني، لا تتكلم عني رجاء، تكلم عن نفسك. أنت تعتقد أن أجدادك قرود؟ قالوا نعم. قلت والله يا أخي كل واحد أعرف بأصله، كل واحد أعرف بأجداده، أما أنا فمن ذرية آدم الذي خلقه الله تعالى من طين، إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته فنفخته فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وخلق الله تعالى آدم خلقا كما خلقنا، سوى أن آدم كان أطول منا. ولذلك هذه الفكرة، فكرة الإلحاد، لما تحاورت مع بعضهم وجدت أن الفكرة عنده لا تتوافق مع قلبه. قلبه ينكر هذا، يقول فيه رب، فيه إله، فيه خالق، غير معقول أن نوجد من غير خالق. ولذلك هذا الرجل الذي حاورته يقول تطورنا وكذا. قلت طيب تقول ان الاصل بدأ من ذرة؟ قال نعم. قلت ايش اللي كان قبل هذه الذرة؟ من الذي اوجد هذه الذرة؟ قال والله انا ما ادري. وناقشت عددا منهم فرأيت ان المسألة في كثير من الاحيان هي في الحقيقة هوى نفس. ولذلك سأتحدث معكم اليوم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إثبات النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام عقليا، لن أسوق إليكم الآيات كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول أرسلناك إلى أمة قد خلت من قبلها الرسل إلى آخر. لن أسوق الآيات، سنتكلم عقليا كيف تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل صادق وأنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام: فتوكل على الله. ليش؟ إنك على الحق المبين. ولذلك رد الله عقليا أيضا على الذين كذبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما كنت تقرأ، ولا تخطه بيمينك، وما كنت تكتب، إذا لارتاب المبطلون. يعني يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: لو أنك قبل أن يوحى إليك بالنبوة تعرف تقرأ. وقال الذين في قريش: نعم، هذا رجل مثقف قرأ كثيرا من الكتب ويكتب وطلب العلم ثم أخرج لنا هذا القرآن، لكن لما يمضي عليه 40 سنة وهو ما يقرأ ولا يكتب ثم فجأة يطلع بهذا القرآن العظيم الذي يتحداهم به، هذا دليل أنه ليس من عندك، لأن ما عندك أصلا أي خبرة سابقة بمثل هذه الكتب. وقال الله تعالى لما قالت قريش عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أتدرون من أين يأتي بالآيات؟ قالوا: ها، من أين؟ قالوا: فيه رجل يعلمه الآيات ويحفظه إياها. قال بعضهم: إنه بحيرة الراهب الذي رآه وهو خارج إلى الشام. وقال غيرهم أسماء أخرى. فقال الله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ثم قال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. بحيرة الراهب كان أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. القرآن ناقش الملحدين. لما أقبل جبير بن مطعم إلى المدينة، أقبل من مكة إلى المدينة بعد غزوة بدر، وكانوا يجيئون لأجل أن يفكوا أسراهم. أسر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه 70 من قريش، فكانت قريش ترسل من عندها رجالا يفكون الأسرى. فأقبل جبير وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بأصحابه في صلاة المغرب سورة الطور. يقول جبير: فجلست خارج المسجد أسمع، أنتظر الصلاة تخلص حتى أدخل وأتفاهم معها على الأسرى. وإذا به عليه الصلاة والسلام يقرأ: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. ثم قرأ: أم خلقوا من غير شيء. وجبير يسمع: خلقوا كذا من فراغ من غير شيء؟ غير معقول، لازم فيه مادة يخلق منها الشيء. ثم قال: أم هم الخالقون. غير معقول أن نكون خلقنا أنفسنا، غير معقول. ثم قال الله: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقن. وجعلت الآيات تسير ردا عليه، يقول: حتى كاد قلبي أن يطير من قوة هذه الآيات. لما يقول بعض الملحدين اليوم: أنا لا أستطيع أن أؤمن بالله لأني لا أستطيع أني أراه، لا أستطيع أني أدركه بحواسي الخمس، مثل ما قال بعضهم يسأل مسلما قال: أن تؤمن أن هناك رب؟ فقال مسلم: نعم، فيه رب. فقال: هل رأيته؟ قال: لا. قال: هل سمعته؟ قال: لا. قال: هل لمسته؟ هل شممته؟ هل ذقته؟ يعني حواس الخمس. قال: لا. قال: إذا مالك رب. فقال المسلم لهذا الملحد: هل تؤمن أن عندك عقل؟ قال الملحد: نعم. فقال المسلم: هل لمسته؟ قال: لا. قال: هل رأيته؟ رأيت عقلك؟ قال: لا. قال: هل ذقته؟ هل شممته؟ هل سمعته؟ قال: لا. قال: إذا ما عندك عقل. وذلك لأن الأشياء تدرك بآثارها. الآن نحن كيف ندرك يا جماعة أن الأسلاك الموجودة في الجدار الممددة في الكهرب، كيف ندرك ونوقن أن فيها كهرباء؟ كيف؟ نحن نرى الكهرب بأعيننا؟ لا، لكن لما رأيت الأثر، رأيت الإضاءة موجودة، أدركت هذه الإضاءة ما جاءت إلا من كهرباء. ولو أننا جئنا إلى أحد الأسلاك ونزعناه من نزعنا الغطاء اللي عليه البلاستيك الإطار وقلنا لك ألمسه تنظر: لا والله اللمبات مولعة، لا يمكنني ألمس. طيب أن ترى الكهرباء، شممتها، ذقتها، سمعتها، تقول: لا، لكني رأيت أثرها. ما دام أثرها موجود، الإضاءة معناه في كهرباء في السلك. وربنا جل وعلا كما سئل أحد الأعراب قيل كيف عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعير. أنا لما أمشي في الصحراء وأرى بعرة وهو الغائط الذي يخرج من البعير، البعرة تدل إن في بعير مر، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. إذا رأيت آثار أعرف إن في إنسان مر. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. سماء ذات أبراج يعني نجوم، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على العليم الخبير؟ ولذلك إذا رأيت هذه الآثار وهذه المخلوقات عرفت أن لها خالق. سئل أحد الأعراب كيف عرفت ربك؟ قال بإجابة دعائي. إذا وقعت في كربة ودعوت ودعوت رأيت أن الكربة انفكت عني، من اللي استجاب لي؟ من الذي سمعني وأنا في ظلمتي إلا الله؟ وبالتالي أيقنت إن فيه رب يسمعني إذا دعوت، يراني إذا خلوت، يعطيني إذا طلبت، ينصرني إذا ظلمت، يكون إحسانه واصلا إلي في كل شأن. طبيعي إني أعرف أن هناك رب. قرأت قصة عن أحد الملحدين، رجل ألماني ذهب إلى مصر للسياحة فسكن في أحد الفنادق هو وزوجته، ثم خرج قريبا من الشط يريد أن يصور الشمس ويصور البحر. فلما صور وانتهى ونظر وإذا فيه رجل واقف، هو رجل عامل نظافة في المكان، وظهرت صورته في هذه الصور وهو سينشرها. قالت لزوجته لابد تستأذن من هذا العامل. أقبل إلى هذا العامل وحاول أنه يفهمه أنك تسمح لنا، وللعامل لا يفهم لغته، فأذن له. ثم سأل قالت ماذا تفعل؟ تعمل تمارين؟ قال لا أنا كنت أصلي. يقوله العامل هذا واسمه يوسف، قال كنت أصلي. قال كيف تصلي؟ يعني تؤمن في رب؟ فما استطاع يتفاهم معه. فنادى، كان في مدرب سباحة، نادى حتى يترجم بينهما. فأخبره العامل هذا البسيط إن فيه رب وفيه خالق وأنا أتقرب إليه بالصلاة والسجود. فتركه هذا الألماني وذهب وأخذ يفكر. قال كيف يعبد رب؟ ما رآه، كيف يعبد رب؟ ما لمسه، ما جلس، كيف يعبد رب هكذا؟ فلما جاء من غد التقى بيوسف، ويوسف هذا ينظف. فناداه يوسف، فلما جاء قال للألماني أعطني يدك، فأعطاه يده وأمسكها على جنب، ثم نفخ في الهواء. يوسف هذا نفخ في الهواء، ثم قال للألماني هل رأيت شيئا؟ قال لا. فأخذ اليد ونفخ فيها، ثم قال هل رأيت شيئا؟ قال ما رأيت، لكنك أخرجت هواء. قال كيف أنت لا لمست الهواء؟ قال لكني شعرت بأثره، لما مر الهواء شعرت بأثره. قال كذلك ربنا سبحانه وتعالى، نحن سنراه في الآخرة، لكننا في الدنيا أرسل إلينا رسلا، أنزل إلينا كتبا، ندعوه فيستجيب لنا، نستنصره فينصرنا إلى آخر، وبالتالي نحن نتقرب إليه لأجل ذلك. تعالوا نقف على أدلة عقلية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو تحاورت مع شخص أو شكك أحد بهذا فإنك مباشرة تدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم نبوته ثابتة وأنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك جعل الله تعالى معه المعجزات البينات. لن أتكلم عن معجزاته لأنها معجزات أكثرها مضى معه صلى الله عليه وسلم، تكثير الطعام القليل، تكثير الماء، شفاء الأمراض، شق القمر، وإن كانت المعجزة العظمى لا تزال موجودة إلى اليوم، وهي هذا القرآن العظيم الذي أقام الله تعالى به الحجة على الأولين والآخرين. من الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكشف لأحد من الكفار تناقض في كلامه الذي قاله، بمعنى كل إنسان يكذب ويدعي شيئا بعد فترة ينكشف الكذب الذي تكلم به. كل من رآه عليه الصلاة والسلام حتى من اليهود أقروا أن هذا الرجل صادق، وعاشوا معه وسمعوا كلامه على مر السنين، وهم يعتقدون أن هذا الكلام ما أتى بكلام يناقض ما سبق. عبد الله بن سلام كان من رؤوس اليهود، فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقول عبد الله بن سلام سمعت بمقدمه وهو يعتبر من القساوسة الكبار. فجئت أزاحم الناس لأنظر إليه. قال: فنظرت إليه من بعيد، فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. ثم جاء عبد الله بن سلام لما خف الزحام عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبي. قال عليه الصلاة والسلام: سلني. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وأما وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أمه أو لأبيه، يعني يجعل الشبه للأم أو للأب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاب قال: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشره، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما إذا غلب ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد، وإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، يعني يكون الشبه له أو لها. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهذا رجل من قساوسة اليهود. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا أني آمنت اتهموني، فخبئني خلف الستار وادعوا اليهود واسألهم عني، لأن أول مرة يقابل النبي عليه الصلاة والسلام. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كبار اليهود، قال: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: رأيت من أسلم؟ قالوا: حاشاه أن يسلم، لا يمكن يسلم، هذا عالمنا يسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج يا عبد الله بن سلام. فخرج وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، يا معشر يهود، والله إنه النبي الذي أمرنا موسى باتباعه. قالوا: بل أنت شرنا وابن شرنا، وكاذبنا وابن كاذبنا، وجاهلنا وابن جاهلنا، وتفرقوا عنه. فمن أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام أنه حتى السابقين من القساوسة لما رأوا ما عنده عليه الصلاة والسلام ما كذبوا. ومن أدلة ذلك أيضا أن الشخص الذي يدعي أنه نبي ويريد أن يكثر الأتباع لابد يكون عنده يعني منفعة دنيوية. إيش الفائدة لما يقول أنا نبي ثم يكثر الأتباع ويصبح رئيسا عليهم ويموت وهو فقير درعه مرهون عند يهودي؟ الدرع يا جماعة هو شيء مثل القميص من سلاسل من حديد يلبس في الحرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لم يكن عند أهله طعام، هو المسؤول عن الإنفاق على الزوجة، فذهب عند يهودي يبيع القمح والشعير، فطلب منه أنه يعطيه، فقال اليهودي: طيب أعطني القيمة. قال: ما عندي فلوس. قال: أعطني رهن. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام درعه، قال: خل الدرع عندك، إذا ما أتيت لك بالفلوس قيمة الصاع الذي أعطيتني، يعني كيلوين وربع تقريبا، فتبيع الدرع وتستوفي الثمن. فمات عليه الصلاة والسلام والدرع لا يزال مرهونا عند اليهودي. السؤال: لو كان عليه الصلاة والسلام مدعيا النبوة وليس نبيا حقيقيا، هل سيعيش كل هذه الفترة على هالحال والأموال تأتيه ويوزع على الناس؟ يعني في معركة حنين كان هناك أعظم غنائم رآها المسلمون، 30,000 من الغنم، 40,000 من البقر، أكثر من 10,000 من الإبل، أول مرة يرون هذا، ومع ذلك وزعها عليه الصلاة والسلام كلها ولم يترك لنفسه منها شيئا. يأتي إليه قريش، أول ما دعاهم لاتباعه ولعبادة الله وقال أنا نبي، قالوا: أنت ماذا تريد من وراء الدعوة؟ هل هذه خطة لأجل أن تكون ملك؟ نحن من الآن نجعلك ملكا علينا، نريحك من بقية المشوار. إن كنت جئت بالذي جئت به تريد مالا، جمعنا لك المال حتى تكون أنت أكثرنا مالا. قال: لا. قالوا: طيب نجعلك أنت الملك على مكة، أنت غايتك تكون مشهور وتكون ملك، نجعلك ملك من الآن. قال: لا. قالوا: إذا أنت قصدك نساء، اختر 10 نساء من أجمل نساء قريش نزوجك إياها. قال: لا، أنا أريد تتبعون هذا الدين، تؤمنون أني رسول مرسل من عند الله. فلو كان مدعيا وحاشا عليه الصلاة والسلام لقبل مثل هذه الدعاوى التي عرضوها عليه، بل كان صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بعبادات متنوعة بعضها في صعوبة عليهم. يعني مسيلمة الكذاب مثلا كان يحاول أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. كل ما النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه السورة في المدينة، مسيلمة في نجد يطلع سورة من عنده يقول ها عند سورة الكوثر أنا عندي سورة مثلها. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه يوما بغلام صغير قد تساقط شعر رأسه، يعني أصيب بمرض مثل الثعلب أو غيره، فمسح صلى الله عليه وسلم على رأسه ثم شفي سبحان الله ونبت له شعر حسن. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه بئر لا ليس فيها ماء، فأقبل صلى الله عليه وسلم وتفل فيها ودع الله فانطلقت بالماء الزلال. فجاء قوم مسيلمة إليه قال يا مسيلمة هذا النبي اللي في الحجاز حصل لك كذا وكذا، فأنت نبينا يعني لابد أن يكون عندك مثل هالمعجزات. فجاءوا إليه بصبي فمسح رأسه فتساقط الشعر مع اليد، الشعر اللي موجود تساقط وصلع، وصار الولد لما كبر وتزوج لا يولد له إلا صلعان من تلك المسحة. وتفل في بئر فيها ماء، يا ليته ما قربها. جاءوا به إلى بئر قالوا هالبئر فيها ماء لكن تفله منك يا مسيلمة، ممكن الماء يزيد ويطلع ما يحتاج نلقي الدلو يعني. فتفل فيها فتحولت إلى ماء أصفر كبول الحمار. مسيلمة سمع أن امرأة اسمها سجاح تنبأت وقالت أنا نبية، واتبعها قومها، وكان بعض قومها غير مقتنع أن نبيتهم امرأة، لكن ما دام منها من قومنا صدقوا. وحتى قال شاعر منهم يقول أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها وأصبح أنبياء الناس ذكرانا، يعني الناس أنبياءهم ذكور لحنا نبيتنا أنثى. فأقبل مسيلمة حتى يقوي نفسه وخطبها إلى نفسها قال أنا بتزوجك يا سجاح نبي تزوج نبية. فقال له قومها ادفع لنا مهرا. فقال أيرضيكم أن أسقط عنكم صلاتين؟ قالوا له نعم. فأسقط عنهم صلاتين الفجر والعصر، قال هذه أصعب صلاتين بالنسبة لكم، يلا الفجر والعصر ساقطة مهرا لزواجي من نبيتكم. فالذي يريد أنه يتقرب إلى الناس ويصدقونه لابد يعمل أشياء يحبونها، لكن لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا نبي وآمركم أن تؤتوا زكاة أموالكم كل سنة، هذا دليل أن الرجل صادق، وإلا لجاء وقال لا أريد أن أخبرهم بشيء لا يحبونه. ثم قال وتقوموا تصلون الفجر في نصف الليل، حتى لو كان يؤذن الفجر الساعة 3 تقوموا تصلي الفجر وترجع تنام إذا تريد تنام. وآمركم أن تحجوا إلى هذا الموضع في الصحراء، ما قال عليه الصلاة والسلام اخرجوا للحج إلى هذا الموضع الأخضر اللي فيه شلالات وأنهار، لا تعالوا إلى واد غير ذي زرع وحجوا إليه. يعني تكاليف يقولها عليه الصلاة والسلام ليس من عنده، لو كان مدعيا النبوة ويريد أن يتقرب إلى الناس ويعطيهم الأشياء التي يحبونها ليتبعوه لما أمرهم بهذه الأشياء، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالشريعة السمحة، ففي بعض الظروف يخفف على الناس، كمن لا يستطيع أن يصلي قائما فليصلي جالسا مثلا، الإنسان الذي لا يستطيع أن يحج يوكل غيره، ما يستطيع يوكل غيره يذكر عنه الحج إلى غير ذلك. أقبل إليه رجل اسمه ضماد، وهذا أيضا من أدلة نبوة صلى الله عليه وسلم العقلية، أنه جاء بالقرآن الذي تحدى بفصاحته العرب، وكل من جاء بعده عليه الصلاة والسلام حاول أن يصرع مثل هذا القرآن أصبح ما يصرعه أضحوكة، كما نتندر بما يقوله مسيلمة والعاجنات عجنة والطابخات طبخة والخابزات خبزة ونضحك، يريد أن يجاري القرآن في هذا. فجاء عليه الصلاة والسلام بالقرآن وجعله الله تعالى حجة بين يديه، ولم يستطع أحد لا قبله ولا بعده أن يأتي بمثله. ضماد هذا رجل من أزد شنوءة، جاء إلى مكة وكان الرجل طبيب يعالج، فهو يمشي في مكة فسمع أهل مكة يتحدث بعضهم مع بعض يقولون جاء المجنون، ذهب المجنون، انظر للمجنون، مر المجنون. قال أي مجنون؟ قالوا عندنا مجنون من بني هاشم. قال من هو؟ قالوا اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات ربي وسلامه عليه. كان ضماد نيته حسنة، فقال دلوني عليه، يريد أن يعالجه. فمضى ضماد حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني أرقي من هذه الأرياح. هم كانوا يقولون أنه ريح يدخل فيه، ولا يزال الناس يقولون ضار في رأسك ريح، إذا صار الواحد يعني ربما عقله يشك فيه يقولون رأسك فيه ريح. الأولون كانوا يعتقدون فيها ودخل للرأس، ولا يزال هذا المعتقد عند بعض الناس اليوم. فقال إني أعالج من هذه الأرياح، الهواء اللي يدخل في الرأس ويسبب الجنون، فإن شئت عالجتك. يتكلم على أنه مثل ما وصفه أولئك. النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، تكلم بمقدمة، قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال ضماد إلى الآن ما تكلم عليه الصلاة والسلام لا بقرآن، ومجرد من كلامه هو عليه الصلاة والسلام، يعني ضماد ما بعد سمع الشيء اللي هو أعظم اللي هو القرآن. فقال ضماد أعد علي، حسبك أعد علي. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه كلماته، فقال ضماد والله لقد سمعت كلام المجانين، قومي يقولون إنك مجنون، لقد سمعت كلام، أنا طبيب، لقد سمعت كلام المجانين وكلام السحرة وكلام المشعوذين وكلام الكهنة، والله ما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، والله لقد بلغت ناموس البحر، الجن اللي في البحر تأثر بها. ثم دخل ضماد في الإسلام، ومع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي ما تحدى بالسنة فقط بل تحدى بالقرآن، وصارت العرب مع فصاحتها وبلاغتها لا يستطيعون أن يأتوا ولا بما يقارب هذا القرآن الذي تكلم به عليه الصلاة والسلام نقل عن رب العالمين. وكانت العرب بالمناسبة يقيمون الأسواق فقط للتحدي في الأشعار، ويأتي عليه الصلاة والسلام يدخل في تخصصهم في اللغة ويقرأ عليهم كلاما يتحداهم أن يأتوا بمثله، حتى إنهم ذكروا أن حسان بن ثابت أقبل مرة إلى سوق من أسواق العرب التي كانت تقام لتناشد الأشعار فقط، وكل واحد يلقي القصيدة ويتحدى الآخر أن يجد فيها خطأ، مثل سوق عكاظ وذي المجاز ومجنة. فقام يوما حسان لينشد قصيدة يمدح بها قومه، والقصيدة من 100 بيت، فبدأها بقوله لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، ثم أراد أن يكمل فقامت الخنساء. شوف العرب كيف كانوا يتحدى بعضهم بعضا في اللغة، ثم يأتي هذا النبي يقول أنا نبي. قالوا إيش الدليل أنك نبي؟ قال معي قرآن. قالوا اقرأ علينا القرآن. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أتحداكم تأتون بسورة مثلها، لا تأتوا بالقرآن كله ولا بعشر مثلها السورة، أتحداكم. تريدون أكثر؟ إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أتحداكم، ليس أنتم فقط، اجمعوا شعراءكم واجمعوا البشر كلهم والجن، قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أتحداكم. ويبدأ شعراءهم، وين الشعراء اللي قبل أمس الواحد يتصيد على الثاني أخطاءه ويلقمه الحجة؟ ما تستطيعون تستخرجوا خطأ عليها؟ إن أعطيناك الكوثر ما تأتون بمثلها. لما قال حسان هالبيت قامت الخنساء، قالت قف حسبك، بقي 99 بيت، قالت حسبك قف. قال نعم. قالت إن عندك في بيتك هذا 8 أخطاء ضعفت افتخارك، يعني جعلت افتخارك ضعيفا. تفاجأ حسان قال ما هي؟ لنا الجفنات، الجفنات جمع جفنة وهو القدر الكبير وجفان كالجواب، أو هو الصحن الكبير. لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. مدح قومه بالكرم وبالقتال والشجاعة، وين الخطر؟ قالت أول شيء أن تقول لنا الجفنات. الجفنات جمع يدل على القلة، 5 جفنات 6 جفنات 9، المفروض أنك قلت لنا الجفان حتى تكون 10 جفان. ليش تقلل العدد وأنت تستطيع أن تزيده؟ ثم إنك تمدح قدورك وصحونك إنها بيض. البيض معناه أنها جديدة، عمركم ما طبختوا فيها شيء ولا أكرمتوا الأضياف. المفروض أنها حمرة من كثر اللحم. المفروض أنك قلت لنا الجفان الحمر. إذا جفانك بيض معناه أنها جدد، أنكم ما استعملتوها، كيف تفتخر بها؟ ثم إنك تقول لنا الجفنات البيض يلمعنا. اللمعان ضوء يظهر ويغيب. لماذا لم تقل يشرقنا؟ الإشراق يبدأ صغيرا ويبدأ يكبر الضوء. ثم إنك تفتخر وتقول لنا الجفنات البيض يلمعنا في الضحى. أحد يفتخر بوقت الضحى؟ أنت تعزم الضيوف في الضحى؟ الضيوف يحتاجون يتغدون ولا يتعشون، تعزمهم على الإفطار؟ بعدين الضيوف الذين يسيرون ما في الصحراء ولا مسافرين ولا عندهم رعي غنم، ما حد يقلط عندك في الضحى، الناس في أشغالهم. المفترض أنك قلت يشرقنا في الغسق. إذا غابت الشمس أشرقت قدورنا. الغسق هو مع مغيب الشمس اللي الناس يرجعون من أشغالهم. ثم إنك تقول وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. أسياف جمع يدل على القلة، 5 أسياف و9. لماذا لم تقل وسيوفنا حتى تصير 10 سيوف؟ يقطرنا معناها الدم قليل اللي في سيوفكم، لذلك يقطر قطرة قطرة. لماذا لم تقل يجرينا؟ أنه من كثر ما نضرب الأعداء صار الدم يجري، ما هو بيقطر، يجري من سيوفنا. ثم إنك تقول يقطرن من نجدة دما. دما مفرد. لماذا لم تقل دما حتى يكون دم كثير؟ سكت حسان وجلس، ما أكمل 99 بيت، قال الوعد السنة الجاية إن شاء الله في سوق عكاظ اللي بعده. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء وهو لم يعرف قبل بالشعر، ولم يعرف قبل بكتابة ولا بقراءة، ويأتي عليه الصلاة والسلام عمره 40 سنة يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أتحداكم يا قريش تقولون مثل هالكلام. وقريش توهم خلصين من سوق عكاظ، ويجتمع الشعراء والبلغة وأصحاب النثر، ها يا جماعة دبرونا. قال أتحداكم، لو لم يكن نبيا لما استطاع أن يتحدى بهذه القوة، أليس كذلك؟ لكن لأن الكلام ليس من عنده. ولذلك الله يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو ألف كلام وقال هذا القرآن ماذا نفعل به؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، نقطع الشريان الأعظم الذي عند القلب. فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولذلك قال الله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يتحدى ربنا جل وعلا كل الخلق ويقول لنبيه عليه الصلاة والسلام، لو أن نبينا وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يفكر في هذا أصلا، لكن هو لقطع الطريق على المكذبين. إذا أنتم تظنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يأتي بالقرآن من عنده، نحن نتحداه لو جاء بالقرآن من عنده أو تقول علينا بعض الأقاويل فاقرأوا الآيات. ويقرأ صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك. أعطونا مثلها يا قريش، تخبرون أني شاعر أو أني أكتب أو أني أقرأ؟ لا، ها أنا جئتكم بالقرآن أتحداكم. والله لو ما كان نبيا لما استطاع أن يتحدى بهذا التحدي. مرة اتصلت بي زوجة واحد من خارج المملكة، شاب ويبدو أنه يعني وقع في الإلحاد لشهوة، يبغى يشرب خمر ويفعل، وقال خلني أصير ملحد عشان أخذ راحتي، حتى ما تقول له نفسه حرام يا ويلك من ربي كذا. فاتصلت زوجته وسألتني عن وضعه، قلت طيب أعطيني رقمه أنا باتصل به أنصحه، وأعطتني رقمه واتصلت به. وإذا شاب لطيف المعاملة. ثم سألته قلت طيب أنت ماذا تعتقد في نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال والله أعتقد أنه رجل ذكي، استطاع أنه يعني يقنع الناس أنه نبي وكذا. قلت طيب والقرآن؟ قال القرآن من تأليفه. قلت طيب ليش ما جاء أحد من 1400 سنة يألف مثل هالقرآن؟ ما نبغى يألف مثل القرآن، يألف سورة واحدة. قال والله يعني يمكن الناس يعني مشغولين وكذا. كيف مشغولين؟ وهالشعراء اللي كل يوم يطلع لك قصيدة ما هو قادر يطلع لك مثل إن أعطناك كوثر. طيب أنا أسألك سؤال، تقول القرآن من عنده؟ قال نعم. قلت طيب من عنده؟ إيش عرفه بأحوال تكوين الجنين؟ من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. كيف عرف إن العظام تنشأ قبل اللحم؟ يعني خلقنا المضغة عظاما ثم نكسوها لحما، ايش دراه باللي يحصل في البطن؟ قال يعني هي كذا جت صدفة معاه يعني. قل طيب الله تعالى يقول وجاء عنه عن الجبال والجبال أوتادا، وأثبت اليوم الجيولوجيون أن كل جبل يوجد له وتد في الأرض. يعني الجبل صحيح أنه نراه فوق الأرض، لكن لو تحفر وجدت أن الجبل له وتد مثل وتد الخيمة حتى يثبت الأرض، مثل ما قال الله وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، حتى الأرض ما تضطرب الله جعل لها رواسي الجبال. قال يعني قلت يعني هل كان عنده ذبذبات صوتية ويجي عند الجبل وينظر كم عمق في الأرض؟ قال لا يعني هي برضو جاءت كذا. قل طيب لما يقرأ قول الله تعالى يلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، لما اختار الله لأهل الجنة ثياب الخضر، ثم اليوم اكتشف العلم أن اللون الأخضر هو اللون الذي يبعث على الراحة، ولذلك أطباء العمليات الجراحية إيش لبسهم؟ أخضر في الغالب، صح؟ يلبسون لبس الأخضر، وتجد أنه يعني يلتزم بهذا اللون في العالم كله. تعال عند الطبيب اللي يسوي العمليات الجراحية في الغالب تلقاه يلبس اللبس الأخضر. ليش؟ ليش ما قال ثيابا بيضا من سندس واستبرق، ثيابا زرقا؟ ليش اختار الأخضر؟ ثم اكتشف العلم كذا وكذا. قال والله يعني برضو جاءت معه. قلت طيب أسألك سؤال صريح. قلت نعم. قلت يعني إذا مشينا أن الجنين جاءت معه والوتد جاءت معه والأخضر جاءت معه وغيره من الإعجاز العلمي، ولما قال إذا سقط الذباب في آناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء، ثم اكتشف العلم هذا، لما يقول إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، ثم اكتشف العلم أن التراب في مضاد لما يقع من الكلب، ما ينطق عن الهوى. لكن أنا أسألك بالله عليك، مع أني أدري أنه مدام ملحد معناه ما يهمه الحلف، لكن قلت أصدق معي، هل تشعر الآن براحة نفسية أكثر أم تشعر باضطراب شديد؟ ويعني مثل ما قال الله وكان أمره فرطا. قال تبغى الحق؟ والله أني غير مرتاح وإني في اضطراب شديد، الله يرحم أيام يوم كنت أصلي. بهالعبارة الله يرحم أيامي يوم كنت أصلي، لأنه لما كان يصلي يشعر براحة اطمئنان، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون في الحياة فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تغتاب واحد، تتكلم، تتهاوش مع واحد، تتعب في شغل فإذا صليتم المغرب غسلتها. كذا الأحاديث يأتي. فلو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نبيا مرسلا من الله، هل كان بيستطيع يأتي به القرآن المحكم من عنده؟ لا والله، تنزيل من العزيز الحميد الحكيم سبحانه وتعالى. هذا من أدلة نبوة صلوات ربي وسلامه عليه. من أدلة ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء واجه العرب بالقرآن، ثم التفت إلى أعلم أهل الأرض في زمانه. من هم؟ أهل الكتاب، اليهود والنصارى. ترى اليهود والنصارى في زمنه صلى الله عليه وسلم كانوا هم أعلم الناس، لأن عندهم كتاب مقدس صحنا محرف، لكن عندهم أخبار الأنبياء وعندهم قصص السابقين وعندهم، فهم على الأقل أعلم من أبي جهل وأبي لهب على الأقل. ولذلك قريش لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ذهبت قريش إلى المدينة تسأل اليهود، تقول يا يهود شوف احنا ما جينا نسألكم عن الشعر، عندنا شعراء ولجئ. وفعلا يعني كانت العرب ترجع في الشعر، الناس يرجعون في الشعر إليها يحتكمون إليها، لكن يا يهود هذا رجل ما قال لنا شعرا فنحكم عليه، هذا رجل يتكلم بكلام يقول أنا نبي، يكلمنا عن موسى يكلمنا عن عيسى، ما رأيكم يا يهود؟ فقال لهم اليهود طيب اسألوا ثلاثة أسئلة، إذا عرفها تراه نبي. قالوا ما هي؟ قالت اسألوه عن نفر خرجوا في الصدر الأول ودخلوا في كهف، إيش خبرهم؟ واسألوه عن رجل طاف الأرض يمينا ويسارا، إيش خبره؟ واسألوه عن الروح، إذا أعطاكم الأجوبة تراه نبي. فرجعت الوفد اللي من قريش، رجعوا إلى المدينة إلى مكة، هذا في أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل هاجر. قالوا احنا بنسألك ثلاثة أسئلة، إذا أجبت عليها أنت نبي. ففرح عليه الصلاة والسلام، قال ما هي؟ قالوا أخبرنا عن رجل، عن نفر خرجوا في الصدر الأول كذا كذا، ما خبروا، وأخبرنا عن رجل طواف طاف الأرض يمينا ويسارا، إيش قصته؟ وأخبرنا عن الروح. فأنزل الله تعالى الآيات، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا وأعطاه القصة، ويسألونك، من اللي يسأله؟ عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أبعطيكم خبر إن مكن له ثار. ويسألونك اللي هم قريش عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما هذا ما في، ما نعطيكم الجواب يا قريش، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكانت اليهود والنصارى في ذلك الزمن كانوا هم شيوخ الأرض في العلم، وعندهم كتاب مقدس، وعندهم قساوسة ورهبان وصلوات وكنائس وبيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث واجه قريش وهذا القرآن وتحداكم تأتوني مثل القرآن، بعدين التفت على اليهود، رفضت دينكم، ما قال تعالوا يا اليهود نعمل أنا وياكم صفقة وهدنة تقولون أني صادق وأعطيكم من الأرباح أعطيكم اللي أجني من قومي، لا، قال تعالوا حتى أنتم يا اليهود ترى أنتم عبثتم في دينكم ولعبتم به وأنتم كذابين وأنتم حرفتم التوراة وحرفتم الإنجيل، وفضحهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أقبل مجموعة من اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له صلى الله عليه وسلم إن رجلا وامرأة عندنا قد زنيا، ها احكم بيننا. فقال ما تجدون حد الزنا في كتابكم؟ شريعتي وشريعة موسى في هذا الباب واحدة، صح الشرائع تختلف لكن في حد الزنا واحدة، خبروني إيش تقرؤون في التوراة. قالوا الحكم اللي عندنا في التوراة أننا نسود وجهه اللي يقع في الفاحشة، يعني نأخذ من القدر، القدر لما يوضع على الحطب ويسود أسفل القدر، فيأخذون من السموم هذا من السواد ويضعون في وجه الرجل المرأة ويطوفون به منكوسا على حمار، بدل ما يضعون وجهه لرأس الحمار ينكسونه من باب الإهانة، يجعلون وجهه لدبر الحمار، يأخذون به لفة وبعدين يرجع ويغسل وجهه ويعيش حياته. قالوا هذا حكمه عندنا، نسود وجهه ونقلبه على الحمار ونطوف به. قال جئوني بالتوراة، جيبوا التوراة. فجاءوا بالتوراة وقال للقارئ اقرأ، صلى الله عليه وسلم ما يعرف يقرأ، قال اقرأ، يقول للقارئ، فجعل القارئ يقرأ ما يتعلق بالزنا. ثم لما جاء عند الآية اللي فيها الحد إذا كانت محصنة أو غير محصنة الرجم وغيره، وضع أصابعه عليها وقرأ ما بعدها. فقال عبد الله بن سلام اللي كان قسيس وحافظ التوراة، قال يا رسول الله قل له يرفع أصبعه، ترى غطى آية ما قراها، قل له يرفع أصبعه. فرفعها وقرأ ما تحتها وإذا فيها آية إقامة حد الرجم على من فعل. فقال صلى الله عليه وسلم ما بالكم تكتمون هذا، يا أخي هذا الفعل لا يمكن يفعله إلا نبي يا جماعة، يأتيه وحي. قال لما تفعل؟ ليش تكتم؟ قالوا اسمع نعطيك السبب. قال ماذا؟ قال إنا كنا في السابق نطبق هذا الحكم، لكن الزنا كثر في أشرافنا، صاروا الناس الكبار والأشراف يقعون فيه، صعبا نقيم عليهم الحد، فصرنا إذا فعله الضعفاء أقمنا الحد، وإذا فعله الكبار ما أقمناه، فحسينا فيه نوع من يعني الظلم والتفريق، فغيرنا الحكم كله وطبقناه على الجميع. ولذلك قال الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ولما أرسل صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل، قال في الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد، لاحظ يكلم ملك النصارى وعالم من علماء النصارى، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. بعدين كتب له الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. السؤال إيش درى صلى الله عليه وسلم على الأريسيين؟ الأريسيون هم الفلاحون العامة من قومه الذين يقولون يا هرقل إن أسلمت أسلمنا وإن بقيت على نصرانية بقينا. فيقول عليه الصلاة والسلام ترى هؤلاء في رقبتك، هؤلاء في ذمتك، إن بقيت على النصرانية وأن تعرف أن الإسلام حق فإن هؤلاء سيتبعونك ويبقون على النصرانية، تكسب إثمهم. إيش عرف عليه الصلاة والسلام بهالتفاصيل إلا أنه وحي يأتيه من السماء؟ من علمه أشراط الساعة؟ أليس عليه الصلاة والسلام ذكر قال مثلا في آخر الزمان يكثر فيهم السمن؟ إيش عرف أنه بيكثر السمن؟ اليوم أكثر العمليات عمليات تكميم المعدة وعمليات عمليات البالون اللي في المعدة وعمليات مدري إيش. إيش درى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمن يكثر السمن؟ قال ينتشر فيهم القلم، ينتشر الكتابة، يصير كثير من الناس يعرفون يكتبون. إيش عرف صلى الله عليه وسلم بهذا؟ اليوم نساء كبيرات في السن ما تعرف تكتب، واليوم تكتب بالجوال، تعرف هذا ألف وهذا باء وتكتب، غلطت مرتين ثلاث وبعدين انطلقت صارت تعرف الكتابة. قال صلى الله عليه وسلم وتتقارب الأسواق. الآن لو تريد سوق في استراليا وتطلب من تقدر أنك تدخل على السوق وتطوف في المحل وتشوف البضاعة وتضغط على بعض الملابس تطلع لك تشوفها ثم تشتريه وتسدد بالفيزا 24 ساعة وهذا عندك. والأسواق كثرت، هنا مول وهنا مول. إيش درى صلى الله عليه وسلم تكثر الأسواق، تتقارب الأسواق؟ إيش عرفه؟ ويتقارب الزمان ويزين الناس المساجد، وذكر عليه الصلاة والسلام عددا كبيرا من الأحداث، وذكر نارا تخرج في المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرى في شمال الشام، وفي عام وفي القرن السادس من الهجرة عام 500 وشيء خرجت نار عظيمة فعلا في المدينة رآها الناس اللي في الشام من عظمها في السماء. وهذا ترى ممكن، هذا ممكن. أنا مرة في الطائرة طالع من أظن من سيت والله من القصيم إلى الرياض الظاهر أو كذا، تونا لا طالع من حائل عفوا طالع من حائل إلى الرياض، ولما صرنا فوق القصيم كلمني المضيف قال إذا الكابتن يبغى يسلم عليك وكذا، رحت عند كابينة القيادة وجلست أسلم على الكابتن، فرأيت ضوءا من بعيد. والله يا جماعة كان باقي على الرياض أكثر من 200 كيلو أو 300 كيلو، رأيت ضوءا قلت هذه أضواء إيش؟ قال هذه أضواء الرياض. قلت معقول؟ قال نعم، إذا كان صحو ما في غبار ما في غيوم ما في كدر نستطيع أن ترى بعينك المجردة أضواء الرياض وأنت لسه معدي القصيم، وهذا شيء رأيته بعيني. ولذلك لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة نار تخرج في المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرى، ثم يقول لك المؤرخون خرجت هذه النار ويذكرون لك القصة كاملة، من وين يجيب هالمعلومة هو عليه الصلاة والسلام؟ من أين يأتي بها وهي بتقع بعدها بخمسمائة سنة؟ إلا أن يكون وحي يأتيه فعلا من السماء. من أدلة نبوة عليه الصلاة والسلام لما تقرأ القرآن، لما الواحد يألف كتاب من عنده يتأثر في الغالب ببيئته. القرآن لا ذكر صلى الله عليه وسلم بناته، لم يذكر في القرآن بناته ولا زوجاته. ما في سورة اسمها سورة فاطمة ولا سورة خديجة، في سورة اسمها سورة مريم. إيش علاقتك بمريم؟ لأنه يأتيه الوحي من السماء. ما بل حتى الإنسان لما يؤلف كتاب يبرز شخصيته أكثر من شخصية غيره. وإذا في القرآن يذكر اسم موسى 188 مرة ولا يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 مرات. إيش علاقتك بموسى وهو توفي قبلك بمئات السنين وبينك وبين قومه مشاكل أصلا اليهود، ومع ذلك تذكر نبيهم؟ عيسى بينك وبين قومه مشاكل النصارى وتذكر نبيهم 23 مرة، منها 3 مرات بالمسيح ومنها 20 مرة عيسى ابن مريم. إيش علاقتك بهم وأنت بينك وبين قومهم مشاكل؟ لكن لأنه ليس هو الذي يختار ما هو مذكور في القرآن، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم في القرآن شيئا عن حياته، ولم يذكر أمه ولم يذكر أباه. دليل أنه ليس هو اللي يختار القرآن، دليل أنه ينزل من السماء عليه الصلاة والسلام. هذا من أدلة نبوة صلوات ربي وسلامه عليه. من أدلة نبوة صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عادة لما يقول لك والله محمد هو اللي ألف القرآن، اللي ألف القرآن غالبا سيتداخل كلامه العادي مع القرآن. لكن تسمع مثلا حديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تضر، هذا حديث قدسي تكلم به صلى الله عليه وسلم، لكن حديث قدسي يعني المعنى من الله واللفظ منه عليه الصلاة والسلام. تقرأ مثلا ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، تدري إن كلام الله تعالى مباشر. تقرأ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن، تعرف إن حديث. قدرة صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بهذه الأنواع الثلاثة وكل نوع له أسلوبه المضطرد، يعني لا يمكن يبدأ يتكلم بحديث من عنده بعدين يدخل أسلوب القرآن معه، لا، تعرف الحديث أسلوبه واحد كله، الحديث القدسي أسلوبه واحد، القرآن أسلوبه واحد. لو كان يصنع هذا الكلام من عنده صلى الله عليه وسلم لتداخلت هذه المعاني بلا شك. أخيرا من أدلة نبوة صلى الله عليه وسلم انضباط شريعته وانضباط تفاصيلها. الإسلام يا جماعة هو الدين الوحيد في العالم، في العالم اللي تجد فيه التفصيلات، المسح الخفين متى يبدأ المسح متى ينتهي المسح، ما هو الشراب الذي يجوز المسح عليه وما الذي لا يجوز، إلى آخر أحكام مسح الخفين تؤلف فيها كتب. الاستنجاء والاستجمار، لا تستقبل القبلة ولا تستدمرها، لا تستجمر بأقل من 3 أحجار، إيش صفات هذا الحجر، لا تستعمل العظم ولا الروث، لا تستعمل شيئا كذا وكذا. أحكام الطلاق، إذا طلقها 3 إيش الحكم، إذا طلقها 3 بلفظ واحد في في في مكان واحد، أو إذا فرقها، إذا قال طالق طالق طالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق وطالق وطالق، إيش الأحكام. التفصيلات والله ما تجدها في غير الإسلام، ولا تجدها أيضا من غير نبينا صلى الله عليه وسلم. تعال عند اليهود ماذا حفظوا عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، النصارى ماذا حفظوا عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، ما تجد هذه التفصيلات أبدا. دليل أن شريعته صلى الله عليه وسلم من السماء، وأن الله تعالى حفظها له لأنها هي التي تبقى إلى قيام الساعة. كذلك حكمته صلى الله عليه وسلم وذكاؤه، الله تعالى يقول لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لولا أن الله تعالى ثبته، يأتي رجله يمشي عليه الصلاة والسلام وعليه برد النجراني غليظ الحاشية، البرد مثل المشلح مثل الرداء، لكن المشلح حاشيته اللي ملاصقة للرقبة هو هذا الزري الأصفر، هذاك لا، حاشيته غليظة يعني قماش خشن. ثم إننا نحن اليوم إذا لبسنا الرداء يكون بينه وبين الرقبة الثوب والغترة، فلو جاء واحد اليوم وسحب الرداء من علي لما أثر في رقبتي لأن بيني وبينه قماش، لكن صلى الله عليه وسلم كان قد لبس رداء ليس بينه وبين رقبة الشيء، ويأتي أعرابي ويمسك الرداء ويجره، يقول أنس حتى أثر في رقبته جرحه، ثم التفت قال يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. في بشر يقدر يتحمل الموقف؟ ولولا أن ثبتناك، لولا أن جعلناك على يعني على أحسن خلق وأحسن صبر، لكيف يقدر يصبر ويبتسم ويقول أعطوه من مال الله الذي أعطانا ويعدل الرداء ويمشي. يأتي إليه رجل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أعني إني قد تحملت حمالة فأعني، أعندي قضية قتل وأنا أجمع لها الدية. طيب السؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن واحد يرتكب جريمة قتل ويأتي هو ليدفع الدية عنه؟ مسؤول عنه. فيقوم صلى الله عليه وسلم ويجمع له شيئا ويعطيه، ثم يقول: لا أحسننا إليك. قال: لا أحسنت ولا أجملت. من يتحمل هالموقف؟ قام الصحابة بيطلعون الرجل: أنت صراحة يعني ما أحسنت التعامل، ما أحسنت الرد، كثر خيره اللي أعطاك فلوس. بيطلعون الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أتركه. وقاموا أخذه معه للبيت، واستأذن على أهل البيت ودخل وجمع له اللي وجده وأعطاه إياه، ثم قال له في البيت: أحسننا إليك، يعني إن شاء الله تجملنا معك، إن شاء الله ما قصرنا معك، أحسننا إليك. قال: نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تقول هذا الكلام عند أصحابي؟ يعني يريد يحميه حتى لما يطلع ما يضره أحد يقول أنت اللي قلت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيظل في قلوبهم عليه شيء. يريد اللي في قلوب الصحابة يذهب. إن في قلوب أصحابي عليك شيئا. ممكن تقول هالكلام الحلو أمامهم؟ هل تقول هذا الكلام أمام أصحابي؟ قال: نعم. فخرج أمام الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الرجل أعطيناه فلم يرضى، فزدناه فزعم أنه رضي. زعم، ما هو واثق بعد، زعم أنه رضي. هل رضيت؟ أحسننا إليك؟ قال: نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. بالله عليكم، اللي يصبر الصبر يضبط نفسه الضبط، ألا يكون هذا تثبيت من فوق من رب العالمين؟ ولولا أن ثبتناك، لما يقبل صلى الله عليه وسلم في معركة حنين ويقبل الصحابة معه ومعه 12,000 مقاتل، ترى أكبر جيش قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل في قتال هو اللي في معركة حنين. صحيح خرج معه إلى تبوك 30,000، لكن ما شهدوا قتالا، رابطوا ورجعوا، لكن اللي دخلوا معركة هم 12,000. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. لكن مالك بن عوف النصري رئيس الطائف عمل خطة، تقدم عن الطائف وجاء إلى مكان إلى وادي اسمه وادي حنين، وخبأ أصحابه في الجبل بين الصخور، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودخلوا في الوادي، بيقطعون الوادي يكملوا للطائف، فإذا بالحجارة تأتيهم من فوقهم والسهام ترمى عليهم. قال الله تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، لأنه وادي، ما هو صحراء يتفرق فيها الجيش بإبلهم وقيولهم، وادي. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم إيش؟ وليتم مدبرين. وليتم مدبرين، رجعتوا كلكم. تدرون كم عدد الذين فروا ثم رجعوا؟ طبعا أو رجع أكثرهم، هم 12,000. عدد اللي ولوا مدبرين 11,991. يعني كم بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 9، بدليل أن أهل السيار ذكروا أسماءهم، ولم يثبت إلا هو صلى الله عليه وسلم، ثم ثبت معه 9 بس، وجعل يقول: أنا النبي لا كذب، والله أني نبي، أرجعوا، أنا نبي، أنا بينصرني ربي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويضرب عليه الصلاة والسلام دابة تتقدم أمام جيش. ولولا أن ثبتناك، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال: يا عباس ادعهم. فجعل ابن عباس: يا الأنصار، يا مهاجرين، يا أصحاب بيعة الرضوان، يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب بيعة الشجرة، حتى رجعوا ونصرهم الله تعالى. لولا أنه نبي لما استطاع أن يثبت أمام هالجيش العظيم. ولذلك كما قال الله تعالى: فتوكل على الله، تذكر الآية دائما، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.